إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواني وأخواتي، تكلمنا في الحلقة السابقة والتي سبقتها أيضا عن مسألة بر الوالدين، وهنا ناسب في هذه الحلقة أن نعقب ذلك الحديث في التكلم والحديث عن الأولاد وحقوقهم، وذلك لأن هذه المسألة تقابل تلك القضية التي تحدثنا عنها. الأولاد هم زينة الحياة الدنيا، ولهم حقوق وواجبات على آبائهم، وهذا موضوع ولا شك أنه موضوع كبير متشعب، لكن حسبنا أن نشير في هذه الحلقة، وإن لم تتسع أتبعناها بغيرها أيضا، عن مسألة جملة من بعض الحقوق والحديث عن هذه المسألة المهمة. هذه الدنيا هي لا شك أن البشر فيها يخلف بعضهم بعضا، يأتي جيل من الأجيال ثم يعقبه جيل آخر يتممون مسيرة هذه الحياة، والله سبحانه وتعالى جعل بني آدم يخلف بعضهم بعضا، بحيث أنه يأتي جيل يخلف الجيل الذي سبقه إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإخواننا المسلمين. لا شك أن أئمة الزمان وسلف الأمة الكرام كانوا يحتسبون في مسألة الأولاد، ولا ينظرون إليها نظرة واحدة، وهي من باب أن هؤلاء الأولاد زينة في هذه الحياة الدنيا، وإن كان هذا هو ولا شك من الأمور المقررة، حيث إن الأولاد يستأنس بهم المرء لا سيما إذا كانوا صغارا من البنين أو البنات، بحيث أنهم يدخلون الصفاء والألفة على آبائهم، يملؤون حياة آبائهم ابتهاجا وسرورا، وإن أصلحهم الله عز وجل كانت هذه هي الثمرة العظيمة، بحيث أنه تدخل في بيوتهم السعادة التي لا نظير لها. فإن من أعظم الأمور التي يعطاها العبد أن يكون أبناؤه صالحين صلاحا دينيا، وهذا هو الأصل، وكذلك صلاحا دنيويا، بحيث أن يكونوا ناجحين هادئين ساكنين، فيهم ذكاء وفيهم فطنة، فيهم أدب، فيهم سمت، بحيث أنه يدخل الصفاء والهدوء على البيوت، لأنه يكون فيها أمثال هؤلاء الأولاد. وكلما كبروا والمرء ينظر إليهم أنها نخلة بدأت تنتج وتثمر ويأكل الناس من ثمرها، فيزداد الإنسان غبطة وسعادة، وهذا أمر مقرر. ولذلك المرء دائما تجده يستأنس إذا كان ابنه ذكيا عاقلا فطنا، بل إن سلف الأمة والصحابة الكرام كان فيهم هذا الدافع الفطري، أنهم يرون ويريدون أن أبنائهم يكونوا مميزين. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه، حدث عنه أنه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من الشجر شجرة تشبه المؤمن، أخبروني ما هي؟ يقول عبد الله بن عمر: فخاض الناس في شجر البوادي، كل واحد يذكر نوع من الشجر، فوقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا بي أحدث القوم سنا. لما نظر إلى من كانوا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بهم من أسن القوم وكبار، يقول: فاستحييت لأني كنت أحدث القوم سنا. ثم يقول: وقع الناس في شجر البوادي، كل واحد يقول أنها الشجرة الفلانية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها النخلة. يقول: فلما خرجت قلت لعمر بن الخطاب، يعني قال لأبي، قال: يا أبتي، والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال فما منعك أن تقول؟ قال نظرت فإذا أنا أحدث القوم سنا فاستحييت. انظر إلى فطرة الأب وتميز الأب الذي يريد أن يكون ابنه فطنا ذكيا. قال والله لئن كنت قلتها لهو أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أو أحب إلي من كذا وكذا. انظر، لأنه يريد أن يتبين ابنه نجيبا وأنه ذكيا، لأن هذا دليل أيضا بالتالي على حسن تربية الأب لابنه. يعني الآن لماذا يفتخر الأب بابنه؟ لا يفتخر بشجاعته، لا يفتخر بأمور أخرى على قدر مسألة الفطنة وأن يكون مميزا بين الناس وأن يكون رأسا في الخير، لأن بالتالي سيذكر الناس هذا الابن مادحين أباه أنه هو الذي أحسن تربيته حتى أوصله وصقله إلى أن كان مميزا بين الناس، وهذه فطرة النفس البشرية. قال عمر رضي الله عنه إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبحه وتذكره، فأكثر من العيال فإنكم لا تدرون بمن ترزقون. انظروا كيف كان يحتسبون الأجر، ما ينظرون إلى الأولاد أنهم فقط زينة، ولكن ينظرون إلى مسألة البركة التي تكون من عند الله عز وجل، تكون منهم نسمة تسبح وتذكر الله وتكون عابدة لله، وبالتالي فإن الأب سيأخذ هذا الأجر. مشكلة أن بعض الناس الآن لما يرى ابنه فيه نجابة يوجهه إلى مسألة الأمور الدنيوية فقط، والإنسان لا ينسى نصيبه من الدنيا، لكن ليست فيها الأصل، إنما الأصل الذي خلق الإنسان من أجله هو تحقيق العبادة لله. بعض الناس وللأسف الشديد ينظر إلى تقويمه من الناحية الدنيوية، والأشد من ذلك أن بعض الناس لما يرى أن ابنه توجه إلى الخير يصده عن ذلك، وهذا مسكين ولا شك، لأن صده عن الخير هذا بالتالي الذي سيكسب هذا الإثم هو أنت، وكذلك الذي سيأخذ العاقبة السيئة هو أنت، وكذلك الذي سيخسر العاقبة الحسنة هو الوالد الذي يصده عن ذلك. يبين هذا أن الرجل يؤتى يوم القيامة فيرى له الدرجة العالية في الجنة فيقول ربي أن لي هذا، أن لي هذا، يعني ما كنت أعمل هذا العمل كله، فيقال هذا باستغفار ولدك لك. هذا الحديث من أعظم ما يجعل المرء مجتهدا في فعل الخير، وأن يكون يربي أبنائه على الصلاح والهدى والسداد، لأنه إذا وضع هذه القاعدة اجتهد في إصلاح أبنائه، بحيث أنه إذا مات وإذا هناك الأبناء الذين يدعون له ويستغفرون. أما ترون بعض الناس الآن مبارك بين فترة وفترة يأخذ عمرة عن والده، والآخر يبني مسجدا عن والده ووالدته، والثالث يحج عن والده ووالدته، والرابع يتصدق عنهم وهكذا، وذلك يفطر الصائمين في رمضان لوالده ووالدته وهكذا، بالإضافة إلى عمله هو في ميزان الوالدين، هم سبب وجوده في هذه الدنيا. كل هذه الأعمال لا يتبصر إليها إلا العاقل. فمن أعظم الحقوق للأولاد أن تنشئهم على الطاعة، تنشئهم على الطاعة، وكذلك تجتهد في تربيتهم التربية الحسنة بالصلاح الديني والدنيوي بما استطعت إلى ذلك سبيلا، والصلاح الديني مقدم. ولذلك قيل ابنك ريحانتك سبعا، ثم صاحبك سبعا، ثم عدو أو صديق. الأمر الأول، انظروا إلى السلف كيف كانوا يقولون هذه العبارات، مع أن ما كان عندهم ما هو موجود الآن من تفسير أهل التربية، أن هناك سن الصغر وسن التقليد، وعندنا بعدين تأتي سن المراهقة. انظر، وهذا يدلك على أن الإنسان كل ما ارتبط بالنصوص الشرعية أخذ سبيلا للتربية، تربية الأبناء. سبع سنوات وهو ريحانة تستأنس به، تضحك على ما يقوله من القصص، ما يقوله من الحكايات، ثم تنتقل إلى مسألة أنك تصاحبه، لأن الآن بدأ يستوعب، تنتهي مسألة أنك تضرب، مسألة أنك تضجر، مسألة أنك تقسو عليه، تبدأ المسألة بالعرض، لأنك تعامله الآن كرجل، لأنك تريد إنسان واثق مطمئن عنده شخصية مستقلة، كذلك رجل يكون له رأي فيما يقول، لا يكون مقادا للناس إمعة يذهبون به شمالا ويمينا. فإذا كنت تريد هذا لابد أن تعطيه الثقة، لابد أن تقومه على الشخصية هذه، لابد أن تعطيه كل هذا، وذلك أن تصاحبه، ثم بعد ذلك يتبين لك بعد أن غرست وبذلت الأسباب هو عدو أو صديق. والإنسان إخواني أخواتي لا يدري بأي أولاده البركة. بعض الناس لما يعطى من هذه البنات يشق عليه ذلك، ولربما يضجر ويسب ما أعطي ويشتم ويقول أن لماذا أعطي من البنات وفلان يعطى من الأولاد، ولا يدري الإنسان في أي أولاده البركة. أما ترون أن امرأة تعادل 1000 رجل؟ ولربما يكون 1000 رجل لا يساوون امرأة واحدة. ما الذي يستفيده إنسان الآن عنده أولاد يقول أريدهم أن يحيون ذكري، يحيون ذكره بماذا؟ فإذا بهم لا يحصل من ورائهم إلا المشاكل، ولا يصل من ورائهم إلا للسب والشتم، يتبع هذا فيدفع عنه دية، ويتبع ذلك فينهي عنه مصيبة، وذلك قد يكون مبتلى في شيء من المخدرات، وذلك في شيء من المسكرات، ولربما تكون عنده بنية صالحة فيها خير مهتدية مستقيمة، لا يأتي من ورائها شيء من المشاكل، ولا يأتي من ورائها شيء من العقوق وما شابه ذلك. فالإنسان لا يدري بأي أولاده البركة، لا يدري المرء في أي أولاده البركة. كل ذلك مما يقوده إلى أن يبذل الصلاح ويبذل بذرة الخير في تربية أبنائه على ما يصلحهم، يتقرب إلى الله عز وجل في ذلك. ولذلك كان السلف عندهم توجه عام في مسألة التربية وغير ذلك، من أجل أن يكون الشخص له قيمة، بالإضافة إلى أن هذا حق للولد على والده. كان يقال من حق الولد على والده أن يوسع عليه حاله كي لا يفسق، تعطيه حتى لا يحتاج إلى أن يأخذ من غيرك، وتعدو به وتؤدي به إلى أن يكون إما متلقتا فيما أيدي الناس أو أنه يكون سارقا. وقال شبيب بن شبه: ذهبت اللذات إلا من 3: شم الصبيان، وملاقات الإخوان، والخلوة مع النسوان، أي أنه يتزوج امرأة ويختلي بها. وانظر، دخل رجل على أحد الخلفاء وعنده ابنته، فقال: من هذه يا أمير المؤمنين؟ قال: هذه تفاحة القلب. فقال: انبذها عنك، فإنهن يردن الأعداء ويقربن البعداء ويورثن الضغائن. هذا نظر من نظرته، النظرة السلبية. فماذا رد عليه؟ قال: لا تقل ذلك، فوالله ما مرض المرضى ولا ندب الموتى ولا أعان على الأحزان إلا هن. فقال الرجل: لقد حببتهن إلي يا أمير المؤمنين. وقيل لرجل: أي ولدك أحب إليك؟ قال: صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يبرأ، وغائبهم حتى يحضر. وهذه جملة من الحقوق التي نسوقها، والعاقل هو الذي يستمد منها الحق الذي يكون لأولاده عليه. وغضب ذات مرة معاوية رضي الله عنه على ابنه يزيد فهجره، فقال الأحنف: يا أمير المؤمنين، أولادنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم سماء ضليلة وأرض ذليلة، وبهم نصول على كل جليلة، فإن غضبوا فأرضهم، وإن سألوا فأعطهم، وإن لم يسألوا فابتدئهم، ولا تنظر إليهم شزرا فيملوا حياتك ويتمنوا وفاتك. يعني كثير من الناس دائم ينظر إلى أبنائه نظرة المغضب، ما يعرف يقول يا ولدي افعل كذا، يوجه توجيها طيبا، يسب هذا ويشتم ذاك ويحتقر هذا، حتى إنهم يملون وجوده وحياته، كمثل بعض الأمهات التي ذكرنا صورتها في حلقات سابقة. ما تأتيها ابنتها في زوارتها الأسبوعية إلا تكل لها السباب والشتائم، ما تكلمها بالتليفون تبي تسلم عليها إلا سبتها وشتمتها، حتى إنها لا تعينها على البر. بذلك تمل حياتها وتتمنى من قلبها أنها تزول، إلا من أعطاه الله عز وجل صبرا وفتح عليه نعمته في أبواب البر. وبعد ذلك لما قال الأحنف ذلك، قال معاوية: يا غلام، إذا رأيت يزيد فأقرئه السلام، واحمل إليه 200,000 درهم و200 ثوب. فقال يزيد: من عند أمير المؤمنين؟ فقيل له الأحنف. قال يزيد: علي به. فقال: يا أبا بحر، كيف كانت القصة؟ فحكاها له، فشكر صنيعه وشاطره الصلة التي أعطاه معاوية. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه في الحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.